السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فهذا سؤال حول سب الدين وأثره على عقد الزواج القائم بين الزوجين. لا يخفى أن سب الدين إن قصد به الدين المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم أو المنزل على أي نبي من الأنبياء السابقين، فلا شك أن هذا كفر أكبر لا يجتمع مع أصل الإيمان بحال. أما إذا قصد به تدين الشخص وحاله فهذا سباب المسلم وهو فسوق، سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وأثر ذلك على عقد الزواج يختلف. إن كان هذا قبل الدخول انفسخ النكاح في الحال، إن كان هذا قبل الدخول انفسخ النكاح في الحال. وقد نص على هذا عدد كبير من أهل العلم. فمثلا ابن قدامة رحمه الله في كتابه الموني يقول: إذا ارتد أحد الزوجين قبل الدخول انفسخ النكاح في الحال. أما إذا وقع هذا بعد الدخول فإن النكاح يكون موقوفا في مدة العدة. إذا استعاد عافيته الدينية، إذا تاب إلى الله جل وعلا توبة خالصة نصوحة، عادت إليه زوجته ما دامت توبته في العدة، ولا يحتاجان إلى استئناف عقد جديد. أما إذا ظل على غيه ودام على باطله وكفره حتى انقضت مدة العدة، فلا سبيل له إليها إلا بعقد جديد ومهر جديد بعد توبته إلى الله عز وجل. لقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن رجل تكلم بكلمة الكفر وحكم بكفره، ثم بعد ذلك حلف بالطلاق من امرأته ثلاثا، فإذا رجع إلى الإسلام هل يجوز له أن يجدد النكاح من غير تحليل أم لا؟ نعم. فقال بعد الحمد لله: إذا ارتد ولم يعد إلى الإسلام حتى انقضت عدة امرأته فإنها تبين منه عند الأئمة الأربعة، وإن طلقها بعد ذلك فقد طلق أجنبية فلا يقع بها الطلاق. لم يصادف الطلاق محلا فطلق امرأة أجنبية فلا يعتد به. فإذا عاد للإسلام فإن له أن يتزوجها. ثم بقي بعد هذا الغضب الذي يحمل صاحبه على الخروج من الدين وسب المقدسات، سب الله عز وجل أو سب النبي صلى الله عليه وسلم أو سب الدين. لا شك أن هذا من نواقض الإسلام ومن الرضايا الكبار التي لا ينبغي أن يتورط فيها رجل يؤمن بالله واليوم الآخر. وقد جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوصني يا رسول الله. قال: لا تغضب. فكرر مرارا فقال: لا تغضب. كل ما يقول: لا تغضب لا تغضب لا تغضب، الإنسان إذا استبد به الغضب الشيطان يعبث به ويتلاعب به كما يتلاعب الصبيان بالكرة، يصبح كرة في يد الشيطان يقذف به يمنة ويقذف به يسرة ويتلاعب به كيف شاء، فيخرجه من الدين ويخرجه من الخلق ويخرجه من المروءة ومن كل ما تعرف الناس على توقيره وتمجيده. أسأل الله جل وعلا أن يعصم ألسنتنا من الزلل، وأن يطهر قلوبنا من النفاق، وأن يطهر أعمالنا من الرياء، وأن يطهر أعيننا من الخيانة، وأن يرينا الحق حقا، وأن يرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا، وأن يرزقنا اجتنابه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. كل ذلك جزيل. غدا إن شاء الله صلاة الفجر السادسة والربع، غدا إن شاء الله صلاة الفجر السادسة والربع، تمر إن شاء الله الإقامة الفجر بريه والبي 615 والبي 615 تمر إن شاء الله. جزاكم الله خيرا. بعض أهل العلم أفتاهم بهذا، لكن المعمود به عندنا والرجح عندنا أنه إذا جاء ونوى أن يقيم هذه المدة لم يعد مسافرا فلا قصر ولا جمع، لكن الجمع يستخدم عند الضرورة، طبعا هو باعتباره مريض له الجمع باعتبار المرض وليس باعتبار السفر، فللمريض أن يجمع بين الظهر والعصر وأن يجمع بين المغرب والعشاء جمعا بغير قصر. أما القصر والجمع كرخصة بالنسبة للسفر هذه تكون إذا لم يجمع الإقامة هذه المدة. المريض الذي جاء مدة طويلة منذ اللحظة الأولى عالم أنه سيقيم بضعة أشهر عند برامج تحليل بعد وفحص بعد شهرين وبعد ثلاثة وبعد خمسة وبعد ستة، الدنيا واضحة، وربما جاء بأهله معه، ربما وطن نفسه واستقر، فهذا لم يعد مسافرا. ولذلك أربعة بعد أربعة، إذا أقمت أربعة فصلي أربعة. الله يفتح حياك الله سيدي. شكرا أهلا وسهلا، مع السلامة، شفاك الله عافاك حبيبي. الله الله.